يلا يلا يا يما شد حزامك هذا محرم جاء. يلا يا يما شد حزامك هذا محرم جاي. كحل عيني بسود ثيابك عالقراية وياي. يلا يا يما شد حزامك هذا محرم جاي. كحل عيني بسود ثيابك عالقراية وياي. وريدك بالمآتم أكون ولادي خادم. وريدك بالمآتم أكون ولادي خادم. هذا محرم جاي. يبني صوت الجريح ما يتاني الصبح. هو راس الشموخ يفرح على الرمح. دمع اللي ما تشبك خدها تيه مسراها. طولك بنظرتي ظهري وحجايتي. من أقول وتقول تكتمل قصتي. تاني جروحك تفرح لمن باسمك تلقاها. يا ابني اقصد ما تريد ولا تحس جن ما تقدر. السيف اللي بلا عقيدة يتحذر من المنحر. لما يكبر هدفك يكبر كل شي يصير وياه. مو بس اسود لو بس تلطم دينك يا محلاه. تصير بكل شي عالم واقول ولادي خادم. هذا محرم جاء. يلا يا يما شد حزامك هذا محرم جاء. كحل عيني بسود ثيابك عالقراية وياي. وريدك بالمآتم أقول ولادي خادم. وريدك بالمآتم أقول ولادي خادم. هذا محرم جاي. ابحر ويا الخيام رفرف ويا العلام. وعلى صوت الرضيع اصغر ويا السهام. استأذن من حسينك وقف تلقى سهامة. تخيل بكربلاء بالحرب والفلك. بالك اشقد سيوف ظهرك العائلة. شنك بيدك ما يتركه وترويتام. اقعد قبال المخيم شن عبد عند الخدار. استعرضوا ينصار لما زينب تقل استخبر. اقعد ينصيني تلقاسم ويرملة تلقاه. حن جفوفك يوم الثامن جن تبرز وياه. حليم رملة ويا جاسم واقول ولادي خادم. هذا محرم جاء. يا يما شد حزامك هذا محرم جاء. كحل عيني بسود ثيابك عالقراية وياه. مشرعة تنظر المصرعة. واستعيد من تشوف زنود المقطعة. ركز مني ذب الماي وما يشرب قطرة. استمع لغمته قصته ووقفته. جاء جوفه يابس لكن يترسب جربته استطعم حبه وشوق حسين وهالصبح حضره المثال قباله اخذ الكافل وليه تقرب بيده ماي ومن قبل روحه وحبيبه ما يشرب قرب لحسينك يا يوم دوم اش قد ما بيك تلقى مثلك يا محبوبي هم يتقرب ليك توصل حتى للدم اقول ولادي خادم هذا محرم جاء يلا يا يما شد حزامك هذا محرم جاء I'm